ايوه فخم الزقاق والجمع فخم الزقاق جمع النقاب جمع الجمع كالنصاب بالك عن حضر جمع حضر الشجر وهو اقول لك الشق البوش الكبير البوش الكبير وضع عكرة ضخم الزقاق الجمع كالنصاب رحم على البيض وصرف حضن انا اعرف رجل على البيض هي بالجيم نعرف رجل هذا رجل بالجيم اذا نقصد على في رواية ثانية فيها بأس قوله رحم قال على البيض رجل رجنا رجلنا بحيث يقول رحم كالبيض رحم على البيض رجلون على البيض تقول كذا الحكم الرجل معناها الإقامة على البيض أرجنا أقام لعبد الدجاج وعبد الله أرجنا بحيث تنتسع المطايا فلا بقى تخاف ولا ذبابا رجلنا يعني نعم بركوا على بيض بحيث تنتسع المطايا تشد بلا سعيد فلا بقى تخاف ولا ذبابا ايوه رجل على البيض وماذا وصرف حضنه ايوه حضنه ايوه وجانب وتلو ارض حضنه ايوه الحض حضنه جعله في حضنه ايوه عبون ايوه ثم الحضن والانشاء والحضن سددها للاستواء اوابي للاستواء اوابي ايوه سددها مرتفعه ليس يعني ليست مخاطبة أيوه مرتفعة أيوه إخراج أو إظهار ود حشو أيوه خفشه حفشه أخرجه يحشش الأكم وابله ميت سهيل تتبع آثار الشياه وليدنا كدفعة غيث كشؤبوب غيث يحشش الأكم وابله يحششها معناها يخرجها يخرجهم الأكم من عن مكانها أنت لا تبعد الكتاب منك حفش انظر مضارعها وظنه كضرب نعم وقيل للحفش الصغير حفش ايوه الحفش تخترق الجاهلية تعتد فيه الحفش الصغير سوى بيت صغير تكون فيه المعتدة عندهم وضيقونها وقيل للبيت للحفش قال صغير يخيب للحفش الحفش بيت صغير كانوا يحبسوا فيه تكون فيه المعتدة هو قال وقيل للحفش وقيل للحفش الصغير خفش وحوفش وإن تشأ ذخفش مغفر الإظهار للأحباب للإحباب هذا جانب من ضمن كان عدو المثال اذا معناته انه الفعل على مثالك لانه قتال المحسوس هو ما جاء حفوته منعته والحفوه مرته والبر ثم وحفوه حفوته منعته ماشي والحفوة مرته ايوه حفوته حفوة والبر سموا حفوة ايوه والبر سموا حفوة البر عموما هي فعل الخير فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأحشاء به حيث صعد ايوه وماذا والرجل تحت حفوة وحفوة ايوه مش جد تلحس يلقوا السلوى مستعمل في أشهر الخطاب ومنع معدن جناه حقد والحقد معدوم أما الفقد الرجل ذاك إذا ما تيسر تعرف إمتان ولا قد يستخرج منه ما قد يمشش منه مطشش منه ومعدن ومنع معدن جناه ما يلتقط منه حقده حقد ما ادري قد يقلع منه شيء يطشش منه شيء زكي الله والحقد معلوم مساك العداوة في الصدر حقد وحقد واما الحقد فجمعه يقود منه الفرد لا هو ما اللي لاحق الضغط هذا الحق لدي ياسر لدي سامح ياسر من بعد الحق الجمع الحقود منه الفرض وهو الذي للحق بالاستصحاب والانحناء الحقوق وهو الحق ذلك على الحقوق الانحناء قال الحقوق وهو الحق يضمد حقوق والحق كلا ما مفلق والمنحني من الرماد حقه هو حقاب منحني منهم يعود لا من التوال غالب يقوض من الحلقة وشوية من أن يهبط كما ضوامر الجمال حقه الأحقف الفرد بلا استرحاب بلا استرحاب المخرج الأحقف والأحقف ضوامر الجمال يلا ضوامر زاري منهم فيه زاري الطرخاء عادا إلى أن ذر قومهم بالأحقاف الأحقاف هم الجمال الرمال عادوا اللي قدمهم عليهم ولانا بالريح وماتوا وقد خلت النذور والقرحاء هذه لأنه رقمهم بالأحقار صاحب على الأخاهم بمعنى صاحب صاحبهم اللي أفسدهم بالأحقاف هنا عند الأحقاف الرماد عند الأحقاف عند الرماد هنا الرماد هم بلدهم الرماد بالأحقاف هنا والحق ضد باطل والحق الحق اللي هو ضد الباطل حق الشيء والحق ضد الباطل والحق سعي قال طالبون السعي الحق السعي هذه معاش فادي وكذا عندك في المعاش البادي حدا وفي حسنة المعادي غيره الضلال بالإمعاني ومنه الاشتغال بالدخان هلك الحق ضد باطل ماذا بعد الحق إلا الضلال الحق هو القعود لبعود قعود من البد ثم خير الحق صد صلاب شداد أودت خطاها طبق في اليد والرشي الذي يضع رجله البلد الذي يضع بسيده ذات عائدة ما هو بدر كان ما هو زين حتى ما هو ما أقدر مشرف وأقدر مشرف الصهوات الشاطئ كميت لا أحق ولا شئيس مشرف الصهوات مصفعين حراك الصهوات الصهوات على الله على الله أو التي خطاها طبق باليد والرشي لدى الذهاب وقال الإهلاب لدى ذاك الصيار تقول لدى الإهلاب والشراء الإهلاب دولة قال دي بالهمسة لدى الإهلاب والله لدى الذهاب نازلة وصدق عزم حقه فهلك أن حقه اللي هي النازلة لمر لها الناس وصدق عزمي وهلان لو حق معناه الصدق العزم يصمم عليه يصمم يعدل بإذن الله كمال الحق كيل حقه والحق الصدق ذلك عن وعاء من خشبه والحق قد سموه أيضا الحق هو جمعه كالزبال واجمعه كالعلب والعلاب واجمعه كالزمال والعلاب قالك واجمعه كالزمال اجمع لحقق وحقاق والعلاب قدمت قال مرء القيش وريح السنان في حقة حميارية تخص بمغروك من المسك الزراء واجمعه كالزمر والعلاب قد سموه أيضا حقه وقد سموه أيضا حقه حق بلا تاء يسموه حقة بالتاء ويجمع ذلك الحقة يجمع على حققه وحقاقك هو قلنا أنه شنو؟ بطة يجعل فيها الطيب يجمع فيها الطيب تعرف تعود تعدد من الصدر تعرف ما تعود من لحديد الصيد من وعاء رضينا ينحفى في شيء قلبك داخل الطيب. الحك معلوم وشخص حك كافئ في الشر لمن يحك. هذاك الحك معروف حك الجلد بالأوان. ما تحكوا بالك اللي هو هذا اللي معدد من الشر كافئ وكافئ بالشر من يحك. وكافئ في الشر قالوا لدي كافئ في الشر في الشر بالشر الآن له ركيف قلت أحسن فيها تعد بالشر مكافئا بالشر والله كله يصح قاعدة مكافئ فيه والله بيه كله صح. ولا درد الأحك ثم الحك قالك لا درد الصلي هو ساقط الأسنان قالوا الأحك جمع حك ثم الحك جمع صهب جمع لصهبان أي صهبان. وأخذ قيمة الزكاة حلس كذلك تديم السماء والفلس كسا وشبهه وخير الحلس بيض الظهور قالك أنا الحلس أصدق حلس لا أخذ قيمة الزكاة قيمة الزكاة تعرف عنه ما أخذ نصابته الزكاة ثم السماء لا بدا بل قيمة ما هي ونفسها قيمة قيمة دعات من الحيوان يبدو الله شيء بل قيمة ما قبل الحيوان من نفسه لا لا تعرف أنا قيمة تعرف مالك ما يجاز عنده هو ابن القاسم وجبولها الشاب تعرف وبعضهم تعرفه وذكر ابن أبي زيد عنه يا كره اللي يجمعها إذا كره والله رأي فيها مصلحة وغدا فيه اللبدة أقسمان إن ده تحت اللبدة اللي عدا من اسم توالدها ذاك هو الحس لما هو أحداث يفرج تحت اللبدة اللبدة هي القريضة وتلفت كيسان وشبهه هو الحس بيض الظهور خير حس خير الحس بيض الظهور أعنى بالأداب لا توجيهها. واسم اليمين حلف وحلف والصداقة يقال حلف مالك حلف يحلف حلفا وحلفا إذا أقسم وسئل صلى الله عليه وسلم أن الراسخين في العلم قال من بر في يمينه وحلفه وصدق في حديثه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه هم الراسخين مخلي هذا حدود التاء المحافظة عليهم هذا حدود التاء وحدود الماء الصدقة في يمينه نعم وبر الصدقة في حديثه من بر يمينه وصدقة في حديثه واستقام قلبه وعفى بطنه وفرجه وراشق فيه عندك بياته لا ما تعرف من حلفه وصدق الحلف حلفا حلفته وبر في الحديث ثم استقام قلبه والبطل عفو فرشه الراسخ من بلي اتصف ذكر ذاك في الحديث المصطفى ومالك سيلة فقال العالمون بكل ما ينوبهم العاملون قال عنهم العالمون العاملون لله جل معنى الاستقامة الوارد قالك ولصداقة يقال حلف والمعاهدة تعالى بني فلان حلفاء بني فلان إذا تعرف ما هم من هم وقالوا صادقين حلفاء في الإيمان جميع حلفه ذلك أنا حلفاء كثرة استخاذ تعرف لخدم الخاص ودائم ركاكات تقاتل القوم وشؤم حلق وقيل للماء الكثير قلق هذا الحلق اللي هو تقاتل الناس قتالهم بناس تقاتلهم بناس وشؤم والحق الشؤم وقيل للماء الكثير خلق وحمر حلق إذا تنشق جلود نضبها من الضراب قضبها من الضراب تعرف الحمام لا يشق قضيبه تعرف ذكر الحمام واسم المنية اجعل الحلاق وحلق شعر سمي بالخلاق حلاق ريتون هارد حلاق عارش بمن بجمعها قد تعبوا دهرب طويلا فحووا ما طلبوا وبينما هم دارسوا مراقي زهرتها إذا جمت حلاق وحلق شعر سمي بالحلاق ايوه حلق في الحج حلق وحلاق ومرضى في الحلق بالحلاق تخشى به عاقبة المصاب ايوه حلاق مرض في الحلق نقيض عقد ورحيل حلوا ايوه الحل تعرف رد العقد حد الشيء تعرف زال عقده والحد مولى تعرف من حد بالمكان إلى نزله وضد رحيل حل مع شير جن وضد حرم حل مع شير جن مع الشير جن مولى حد شير جن هو خرص قال زيت السمسم قال زيت السمسم شير جن هو دهن السمسم إن قال الحل كذلك أيوة. وبد حرم حل ماشي خيل خيل فرضها حل رخو الحوام مشتكي الأعصاب ذلك في أولى رخو الحوام حوامي حامية حوامي جوانب الحوافل حوافلها ستة أسماء ثلاثة ولا كم؟ أربعة شو؟ حوامي جوانبهم السنابك مقدم هو شق باب النسور النسور النسور في الحفرة الجنوبية هاي قال الدوابر الدوابر ذاك المدسم اللي يسند عليه بالحال وراه عيد لسه ترى ما يتفضل يجنين هذا شو محمد والحمد ما آخر الحوافر الدوابر وللجوانب الحوام تذكر وللسنابك المقدم وما من بينها له النسور تبتغى نعم رخو الحوام مشتكي فرضها أحد وموضع فيه صخور حلة وكل أبيات مشوي أنا حلة وكل ثوب يسمع أن ودعوانا حلة وموضع فيه صخور حلة قالوا ريدك الصخور محضر يعد الصخور الكبار من قال الحلة وكل أبيات مشوي أنا حلة لا الحلة معك أبيات من شعر غالبا والله أبيات وتوسك حلال حلال وهنا بيات أنواع بيات كاملة ولا بيات الشعر دب وكل ثوبين دعونا حلة مع كل ما بطينا من ثياب الحلة يعني اللبس الكامل خارج منها ولا بمصدر الأحل قيل حلل. هذا الأحل وتعرف مشتق الحوامي، هذا اللي يشتق الفرس مثل قلنا الحوامي قيل حلل. والحلة بعدك تجمع على حلة، وإن جمعت حلة فحلل، وإن جمعت حلة فحلل، وجمع حلة كذاك حلل. لكن حلة فحلل ليه الحلة وحلل. وقد ما قست على القباب الخلال بالك الحلة آيات نادرة تجمع على حلال، الجمع جمع لكثر حلل وخلا تجمع بالك على حلال كذا من بطن القباب. تقريدا أو رؤيا أو رؤيا كرثا من حلم، ذلك حلم بعيره زال عن الحلم تقريبا، نبقاه من دقران تقريبا تقريبا ثم من التقريب ثم من حلم التقريب هو رؤيا الكرى حلم، تعرف من نومه ثم من حلم ترى النوم حلم من نومه أتاك كان صرى وضمه في العقل حكمه قد شرى من حلم. ولتثقب الأديم اجعل حلم، حلم الأديم سد دمعه فتثقبت حرت دائما يستفقي. ما شفت قط خرجت له مرات يزود بالدبرة تقع مع حلوق حلم وقد مع علوق مع علوق الحل مع علوق حلم مع علوق حلم وقد حلم حلم الحلم لبراد الكبير عالقة دابة مع علوق حلم وقل حلم فهو حلم من ذوي الألباب. هذه المضمومة هي اللي تعني الألباب والفلان حليم مكسورة مدامها مكسورة هي تتعلق بالحلم والقدام والمفتوحة تتعلق بالنوم والكرام فهو حلم من ذوي الألباب تنقق والرؤية التنقية القردان ولكثير الحلم قل حلام تعليم حلم هكذا حجام ذلك الحلام الصد جوال كثير الحلم وتعليم حلم هكذا حجام علمه علمه الحلم والجد حلان فلا الحلام نون وميم فيه باعتقاب وقوله كل قتيل في كليب الحلام حتى ينال القتل أهلهم وفا. قال الحلم نزع حلم والحلم عقل وضد سفه والحلم في النوم مشغول على ما ونلت ما تبع من الآداب ولف الحلم مشتاق فعل النقيص المعدى من حلم الدابة إذا سال عن حلمه والقرى والحلم عقد عقل وضد السفر والحلم للنوم مشغول خلاك لم جانك كلم من استمات هو من من استمات هو من الأعراب شم محارب وان استمات هذا من الآداب جانب لي بدأت جامعة من الأعراب ماشي نعم. وللكثير الحلم قل حلام تعليم حلم هكذا حلام نعم هذا كثير العلم الحلم الحلم قل حلام تعليم حلم هكذا وحدمه حدامه حدمه الحلم والجد والجد والجد حلام كذا حلام نور وميم فيه باعتقاد قال محلل كلك قتيل في كليب حلام حتى ينال القتل آل هما حلام جدي عن كل قتيل بدل كليب هو ألا وما قتل كيف في قاتل جدي بدل الذي عايد كبر عايد فهو عنده لا ما يخلصه الرجل أعطاه وصار حلوى نفهم من حلا ألا بحلا أعطاه قال شاعر: فمنع رجل أحذوفنا لا رحلي وناقتي يبدغ عن الشعر مما تقائل. والحسن والظهر وذكر بجلال. ايوه بعد فحد يصح بمعنى ظفير وحسن وحلوة فاكهة قد جعل لنضجها في ألسن الأعراب. عليك أن اسمها وحلت الفاكهة تحلو حلوة. نعم لكن ما أرسلها نضجها وحلت الفاكهة قد جعل لنضجها في ألسن الأعراب. نعم ومصدرا بحالية تعني الحلا والحلية تسمع بحلا أو بحلا. بعدك حلا مصدر حلية به إلى ظفية والحلية تسمع بحلا وبحلا تسمع الصح تسمع الصح هو فعل الحلاوة بعين الله فمي حدا في عينه والله ما في فمه كدها بكسر الماضي وضمها. وقيل إن حدا في عينه حدا بحلا أو بحلا وبحلا والحلية تجمع بحلا وبحلا غير قلت لك الحدا تأتي بالحلاوة في العين وفي الفم كدها حدا بفتح الماضي وقيل إنما بفتح العين فلها حدا في عينه وما وحدية من حدية في الفم فتح العين بالعين فتح العين بالعين وكسرها للهاء فأني ذلك الحسن فعل الحلاوة بعين بعين أو فمية بفتح عينه وكسرها نمي وما وقيل ما بكسر عين فلها وما بكسرها روي فلدها بالهم مثلا البهاء الحرب الدهات أبو الدهات اللي هو كناية عن الفم عين وأني في الأحلاب حلوى والحلا جمع مقيس غير الاضطراب. حلا بحلوى لأن البيت والحلا جمع مقيس هو الحلا جمع أحبا والجمع حلوى مقيس غير الاضطراب. أيوه. حلوت أي أعطيت وهو الحلو لمنسج صغير حلو. أيوه. وقال هو يلح أعوام كأن لسانه يا صاح أيوه. حلو زد عن متن من سجد حلوت أي أعطيت وهو الحلو حدا حلو واسم من سجئك وفين منه صغير حلو وحسن من الرجال الحلو هذا وحسن من الرجال الحلو والحلو طعم شاع طعم شاع الاستعلاء طعم شاع الاستعلاء طعم فعل الحلاوة بعين أو فم بفتح عينه وكسرها وضم ذلك الفم ولا قيان على قياس فعل يجريان وقيل ما بفتح عين فلها وما بكسرها فلدها لدحم بطن الساق يقول حماته حتى زاد لحم تلقاه بثلج لدحم بطن الساق يقول حماته كذاك للشباب قل حماته أصل الساق تساقط. كذاك الشداد قد حماته الشماد محمد الشديد محمد وساقان كعباهما أصمعان أصمعان إليك مثلا كيف نقول إحنا صغيران أعظام أصمع من لغنا ما بشي قونا طبعا لا صغير عبارة عن صغير يحمو حماتيهما منبتر منبتر دراء منبتر متلطع يعني مفتول عايز أعظام مفتولي ما تعرف يحمو حماتيهما فجمع حام هكذا حماس أي مانعون أيدي الغلام ماذا في جمع حام حماس أي مانعون أيدي الغلام جمع غالب أي من يحمون من الغلام هما جمع حام تشدد حمس وأما الحمس فموضع والشجعاء حمس الورعون والسنون الخمس هن ذوات القحط والأجداب نعم تشدد حمس بعد الحمس يشتد والحمس موضعه والشجعاء حمص حمص جعم الأحمس والسنون الحمص الشداد والورعون والسنون ورعون جمع الورعون حمص فالحمس مولد السنون الشداد تجمع على أحمس وأحامس قال لنا إبل لم أكتسب هذا قدرته فلم تهل مولدها السنون الأحامس حمشت أي جمعت لكن حمشا بغضب وقصد له حمشا قد دق في الساق وبالكسر فشا فاستعمل الوجهين للطلاب حمش ويا جماعة جماعة أي شيء جماعة فقط ولا جماعة شيء معين ها جماعة أي شيء لكن حمشا لغضب وقت الدلاغ بحمشا قد دقت الساق أي حمشا وبالكسر فشا حمشا استعمل الوجهين لكلاب إذا تدق الساق فهي حمشة فغضب يعنى بلفظ حمشة ودقة الساق تسمى حمشة فاحفظ وعلم تحفظ الثواب تقضية العين تقضية العين برفق حمص قشر كلا والقبض أما حمص فبلد والسارق الشا حمص فاقبل بفم ثاقب جواب ولك إذا تدق الساق حمشة مصدر من دقة الساق الحمشة فدقت فهي حمشة دقة الساق تسمى حمشة قال تقضية العين برفق حمص ثم حمص العين زاد قلاها برفقه زيد قشر كذا قشر كذا او فشر والقبض مشي قشر الشيء اي تقشير والقبض عليه ولا ايوه اما الحمص اما حمص فبلد والسارق الشا حمص السارق الشا حمص جمع احمص احمص بفار هو معلوم السن يعني بفار سن خطيرة والساري قشا حمص فاقبل بثمن ثاقب جوابي إقلال شيء والجنين حمل وما على رأس وظهر حمل إقلال شيء في السماء للبلدان أما الحمل فالكفلاء وهو يحتشان ما دقى أقل الشيء إذا حمله وفي الحديث ما أقلت الغبراء فلا أضلت الخضراء وأصدق لهجة من أبي ذر. ومنه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. أقلت سحابا ثقالا. سحابا ثقالا. أقلال شيء حليل. والجنين حمد وما على رأس المظاهر الحمد السماء والجنين. أما الحمد فالكفلاء كفلاء وعيس عماء ونكفلون كثير منهم كثير. والعين سخن الماء هجع الحمة الحمى بألك العين تستشير بها الأعداء والحديث العالم كالحمى يأتيها البعداء ويترفعها الطلباء ومشيها الأعداء فبينما هي كذلك إذ غار ماءها وقد انتفع بها قوم وبقي آخرون يتفكهون أي يندمون. والعين سخنا قالوا ماءها جعل حمى وحم منه الهيئة تجعل حمى. والحم ما قدر والحم منه الهيئة تجعل حمى مر من حمد ماء إذا سخنه حمى تأتي على أوجه تأتي بالقصد وقالوا حمى حمه قصد قصده قال جعلته حمى كالكلي هذا ربيع جيمة تسم وحمى إذابة الشحم حمى الشحم أذابه وجار بن يربوع كعيب لبونه وجنبة تطلى بحمى بروعها والحم وبشراته تراد في الثوب وللسواد هكذا قل حمى الحمى ما قضى الله على العبد وللسواد كذلك الحمى حميمة حمة يسود سودان وعلى النقيصة في الألوان القصد والتسخين قيل حمى حمى الماء سخنه والحميم البارد البارد والسخن ضده البارد وقال عن مدى الحمى حتى الحميم يديك إذا معنى في البلد للقصد ماء الحميم لك زي القرآن لو عن ذي عباد اللي هو أنا أظن هذا بالدام أستقوى الماء أن حميم فقطع أمعاء وعيد الكين على الجبال تسخين قيل حمو خلاصة الشحم كذا نعرف إذابة الشحم كذا حم شحمه عذابه قال فجار من يربوع وعيد لبونه مجنبة تقلى بحمى ضروعها شحمى ضروعها والحمو سفيدة الناس سفيدة هم جاءت سفيدة من دونها مكسورة إن شاء الله يجب أن تخطر من السفيدة وسود الحمو المجنبة حمى فأسود وزرنا معنا جمع كحسب جمع الحسابي احتساب مطوقات الطيق الحمام والموت والمصائب الحمام حمام مصائب حمام الحمام في المطلقات الطيب هذا يجب بذلك الموت والمصائب الحمام وكل حمى الإبل الحمام كالذي تابع على الأصحاب هذا عن الحمام عن حمى الإبل هذا تصيبها فتشرب ولا يزيد الماء عطشها وتيوري فشاربون عليه شرب الكيميدي شراب الهيام هو الهيام هذا الهيام الشيخ هذا أنا ابن الأكرمين لو أنها لي قوام عشيرتي وحمام قيسي والحم حمء وحم كذا حما والموضع المحمي يسموه حما هذا كانت حمد وصف في حمى للواو وفي حمى للهمزة وهي حمى بالقصر الحمد هو الصهر في حمى بالواو وحمى كقرع وهي حمى بالقصر وموضع المحمي يسموه حمى حمى لو كان المحمي والحمى السم وجمعها حمى هذا من مخفف والحمى حمى مالك الحمى السم لا ابو الصهواني يوصف احلف صمت طويل كثير الصمت من هارة الشدق من هارة معنى واسع الشدق ومن حنش ومن حنش لا يجيب الرقات أسمر ذي حمة كالرشاء ومن حنش لا يجيب الرقات عند ما يقدر يقدر أسمر أسود ذي حمة ما يقدر كالرشاة طول أصم صموت أصمر من حرج الشدق وجمعها حمى إن كان للحساس ينت السابق إن كان للحساس بعدك إلى عاد وقعد ولا الحساس واحد الحساس كان للحساس إذا انتسابي الحساس منهم الأشياء المحسوسة الأشياء المحسوسة كان للحساس إذا انتسابي اللي هو السم إلى عاد إلى عاد من الأشياء المحسوسة إمالة حنج والأصل الحنج ومغفر لي الكلام حنج حنجه إلى أماله إمالة الحنج والأصل حنج حنج الشخص أصله حنج أصل كل شيء ومكثروا لي الكلام ذلك هذا الصلاة الناس يدعو الكلام فهم الدعب تلاعبا معه تلاعب حنج جمع حنوج مثله يقول سدجو معنا جمع السدوج جمع السدوج رجل كذاب مثله في الجمع والمعنى المبنى والمعنى سدجو جمع السدوج رجل كذاب واحد ما تعرف الشين مع الدال والشين واحد الحاء والنون والجين إصابة الأحناك فاعلم حنكو حنكه ضرب حنكه. نقيس نقيس فعله من أسماء الأعيان لإصابتها. والعلم عن تجربة قد حنكو. ولان لو حنك معناها مجرد يعرف محنك يقول محنك لو حنك أغلال أو أخشاب رحل حنكو واحدها موازن البطابي. قالك أنا أنا الأغلال اللي هم تعرف من دحدي هي القيود التي تجمع اليدين والعنق. قادك إن قادها حنك واحدها حناك يا مشتكى وذم العسيرة عضه حناك وقراص شديد الشكائم. كلما أشهد بقال بها أصاب حنكه تقول سهل إن قادها الحنك. موازن الوطابي الوطابي شنو الوطابي جمع وطب والشكو. الوطب جد شياع والشكو لطيمه وعكسه البدرة. صرف ونقص بعض حق حنه. ذلك حنه إذا صرفه يحنه يقال حن عنا شرك معناها صرفه. وحره وحنه ذلك نقص حقه. حطينا هذه في المادة مع الأغلال هذه وأخشاب رحمه. أخشاب اللي معدل عيدان الراحمة. عيدان الراحمة معنى صرف ونقص بعض حق حنوا. حنقه نقصه بعض حقه. والجن جيل منهم قد حنوا يبيت أسري في الشياطين التري مختلف نجارها جن وحن. الجن جيل منهم عمل قاد حنوا. ورجل والد حي حنوا يعرفه قوم من النساك. أفضل قاد النابغة تجنب بني حن فإن لقاءهم كريه وإن لم تلقى إلا بصابر. إلا بصابر تلقى إلا بصابر يسمى لك لا تلقاهم يكون بشيء صابر. لقاءهم كريه عيد من الشكر عيد هنا من الشكر صابر. لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صادري تجنب بني حن. قاد أن يحيى أسمنهم. والحني عطف العود وهو الحنو. حناه حناه يحنيه وحناه يحنوه إذا عوجه قاد. كذاك كل ذي عوشاش حنو. جمعه أحناء قاد الشنفرة وتشرب أسآل فقط كدر بعدما سربت قرب سرت قرب أحناؤها تتصرصل. ورجل أحنى الجميع حنو أي ظهره قد صار لحدي باب. ولا يزال وهو أحنى أقوسو يأكل أو يحسو لدى دمنا ويبحسو. والحوبة الرحمة أما الحيبة. ولك الحوبة الرحمة أي ذاقة. أما الحيبة فذاقة. ثم صرفت ولا أبسك حيبتي رعش الجنان أطيش مشهد أصوري. أصوري شو معي الأصوار المائي. ثم صرفت ولا أبسك حيبتي ما حدث بنو محتاج رعش الجنان مرتعش يرتعد قلبه أطيش مشهد أصوري. والحوب ثم الحوبة إذ منفياط باري ماح حوبة بالاستغفار والمثال. الحمد لله بريته لطاء وذو كبيرة عليه التوبة أرض بثور واجتناب الحوبة. اللي هي الإثم فياطها شجرة في الجنة لماح حوبة اللي هي الإثم بالصدق الاستغفار والمثال. قول ذوي تكلم حوار وكمحاورة الحوار. حوار حوار اللي هو محادثة. وكمحاورة الحوار حاوره نازعه الحديث. محاورة وحوارا وحوارا. وولد الناقة يقول حوار ولو تشاذت فيه كالسلاب. حوار جمعه الحوران ضمه وحيلان بكسر ثم حيل. وأعوار جمعه العوران ضمه وحيلان بكسر ثم عور. وولد الناقة يقول حوار وإن تشاذت فيه كالسلاب. واحد السلوب هي لباس الحزن. وعلم لموضع حوران وأنكم مخوضة حيلان حوران وبالشام قال والمرور قيس لما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك من وراء. وأمكن مخفوضة حيلان واحدها الحائل. وذلك عن موضع الخطب جمعه حيلان واحد من الأرض لها وعدة نابتة في حائل. أيما ضيحة منها واحدها الحائر. والحران جمع حوار نادر في البال. الحران جمع حوار نادر في البال. هذا كلمة على الأول حران والحوار. حوار جمعه الحوران ضمة ودجد وحيران بكسر ثم حور. نادر في البال. خياطة حوص وخيل حيص جمع حيوس والإناث الخيص. ضاقت فروجا والشخوص الخوص ضاقوا عيونا وخاقت تقفز انتخابي. ولك حاصه إلى خاطه حاص الثوب يحيطه حيصه وحياصه إلى خاطه. وخيل حيص ضاقت فروجا جمع أصلها حيص ومكسرة الحاء وأبدلة الواوياء. نعم. والإناث الحيص ضاقت فروجه. والشخوص والحوص ضاقوا عيون جمع شخص جمع أحواص اللي هو ضيق العينين ضاقوا عيون. الحولة تعلم قوة وحول وحيلة المحتال ليست تجهد. ذلك الحوض ميدان النظر إلى ميدان في التعرف. الحوض هذا حولته والرحمة لكن حولت قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حولته والحول إذا لم قوة وحول ذاك وحيلة الحوض نظر العين إلى الانفجار. وحول ما شاء الله هذا حد منطق. وحول وحيلة المحتال ليست تجهد. لا حيلة هي دائما خديعة. وحولة داهية ورجل يكون للدهاء إذا استسحر. رجل مولى قيود وحولة داهية ورجل يكون للدهاء إذا استسحر. ذاك حولة إذا هذه كأنها مبالغة فيها. ونور العين لأنف حوله وحيل أو انتقال حوله. وحيل شمع حيلة أو انتقال حوله كذلك التحويل. كذلك التحويل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. انتقال كذلك التحويل. أما الحول فجمع حولة بلا قياد. والجهوة الداهية والراسل حول الفاتيات. وعجب الدهر اسمه حولان وآلة الدوس هي الحلان. حولان موضع عجب الدهر قال. وعجب الدهر اسمه حولان. عجب الدهر اسمه العجائب التي تحدث في الدهر إن قال حولان. وآلة الدوسي دوس الزرع وادكم من ذاب يزري المزمين. العمد أو الهاوان يداس بها الزرع هي الخيلان. ذاك جمع عائل. وأحول جماعة حولان جماعه حولان. والحول أيضا قل بذا استرهاب. لصاحب الحياة قل حواء كذلك السوداء والحواء. ذلك ذلك أنا صاحب الحياة والرجل الذي يعاند حياة يتبارك معهم. بعض الناس يقول أنه يأكلها بعضها لا مقاش يسمع دوبي ملعابته يقتلها يقتلها والله نصر دروس نصر نبان بتحوضين وكم يلعبين حوالي فالمتى تفضل كذلك السوداء الحواء فالحواء هو الأسود الحواء والحواء ذلك والحواء والصف والحواء والحواء والحواء تهد الخصف سواد والحواء نبت أتى مواد ندعو الناس نعم من النبات لا عرض ولا من الجفاف. قال الصهون بقعدي رمضان حلاوة اللي علق عليه قال الحباب ما يعلو الماء حباب ما عند الفواقع تقدمت وفي أشياء هنا وعد حباب ما عند خطوط واحدة يكون عدنا يرتب عليه الشيء مثلا أقول حباب ذي وداد اتسق هذا قدمت والحباب العطاء ذاك الحباب الحباب بالباقر والحباب الحية واسم الشيطان الشرير دافع عن دين الله يرتب عليه اسم الشيطان الشرير والحبة القطعة من الشيء لكم اللي عدنا الغقاب والحبة والحبة المحبوبة هذا قدم والحب جمع حبة والحب واحدة والحبة المحبة والحبرة السماع في الجنة الجنة أخبرونا ذيك جاي القرآن الحبرة قال السماع في الجنة والحبرة وطوم في المدينة المنورة والحبرة العقدة من الشجر العقدة كي نقول احنا عقدة مصدع الحبرة والحتر الشدة والإحكام الحتر الحتر الحتر الشدة والإحكام بعد والحتر ذكر الثعلب الحتر ذكر الثعلب وما وصلوه بالجنة حيرك العبارة قاعدة ما وصلوه بالجنة ولا بالجنة الحتر قال ذكر الثعلب وما وصلوه بالجنة الجنة الجنة ما وصلوه بالجنة ولا بالجنة ولا بالجنة ما وصلوه الذي وصل بما اتقط يوصل بشنو بجمع معه بالجنة والحتر جمع حتارة وهو طرف الظهر طرف الظهر طرف الظهر سالة والحترة الدفعة والحترة الهيئة منه والحترة مجتمع الشدغين وموضع قص الشارب الحترة الحدة موضع بالحجاب والحدة الغضب ومضاء السيف مضاء السيف والحدة الغضب الحدة تعد يا لك عندنا جاب حتى عليه غضب والحدة الماء القليل وكذا قليل الدر الحربة الآلة والطعنة والحربة الهيئة من الحرب أي السد الحربة والحربة الغرارة السوداء الغرارة تعد من الشدة غرارة الحراة علمون لرجل والحراة من يفسد في كل شيء من يفسد لا مفسد فعلى باب الحراة والحراة من المياه الشديد الملوحة حراة الحس الاستئصال والاستئصال والعقل الحس والحس الصوت والحركة وما يطرأ على النفساء من الوجع والحس سمكة صغيرة الحسب العد والحسب دفن الميت بين الصخر قالوا الحسب. والحسب جمع أحسب وهو الرجل الأبيض إلى الحمر. أصحر. يعني بياضا غير الاستحباب. عندنا هو قال الحساس اليأس من المشي. لا ضعف عنه ثوب. والله يجري من الزحافة. اليأس من المشي. والحساس صغار الأحساس.